علشان ربي المجد يتجرب يقدر انه يبقى معين للمتألمين، واللي يروح ليسوع ويقرب لا بيتعب ولا يبقى حزين زي إلهنا مين. طيب جدا كله حنان وفقوب ونفرح من تاني، هو معانا زي ما كان مع ماري جرجي سر ومال. طيب جدا كله حنان وفقوب ونفرح من تاني، هو معانا زي ما كان مع ماري جرجس الروماني. ماري جرجس قديس وشهيد رامي جميع أحزانه بعيد، وقت قهاته تعالى صلاته وفي عذاباته تملي سعيد. ماري جرجس قديس وشهيد رامي جميع أحزانه بعيد، وقت قهاته تعالى صلاته وفي عذاباته تملي سعيد. على أحزان الدنيا تغلب والأفراح سكنت جواه، وفي وقت الشقا ينده ربنا لما بيتعب يشعر بوجوده وياه، يحزن ليه بقى مطمن حاسس بأمان وبيشكر في جميع أوقاته، جاله يسوع واداله إيمان خلاه يصبر على عذاباته. مطمن حاسس بأمان وبيشكر في جميع أوقاته، جاله يسوع واداله إيمان خلاه يصبر على عذاباته. شهيد رمي جميع أحزانه بعيد، وقت قهاته تعالى صلاته وفي عذاباته تملي سعيد. مجرجس قديس وشهيد رمي جميع أحزانه بعيد، وقت قهاته تعالى صلاته وفي عذاباته تملي سعيد. سنة واتنين وتلاتة وأكتر وصلوا سبع سنين، واللي يشوفه كان يتعجب ازاي ماري جرجس كان يصبر جاب صبره ده منين. ياللي انت بتشعر بألام أو قلبك حزان بيتضايقه، تلاقي سلام مرك ده مش هتفضل ضايق. ياللي انت بتشعر بألام او قلبك احزان بتضايقه، اشكره وانت تلاقي سلام مرك ده مش هتفضل ضايقه. مجرجس قديس شهيد رمي جميع احزانه بعيد، على صلاته وفي عذاباته تملي سعيد. ماري جرجس قديس وشهيد رمي جميع أحزانه بعيد، وقت قهاته تعالى صلاته وفي عذاباته تملي سعيد.